فن من الفنون وهو لا يحسنه، فهذا يدخل في الغشاشين الذين يدلسون على المسلمين. فيجب على المسلمين أن يتقن، المسلم أن يتقن ما يطلب منه من عمل، وإذا كان لا يحسنه يقول إنه لا يحسنه، أما أنه يدعي شيئا وهو لا يحسنه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد. ويجب أن يحذر من مثل هذا الوعيد، فيجب على المسلمين أن لا يدعي، على كل مسلم أن لا يدعي ما لا يحسنه، وأن لا يدعي شيئا لا يتقنه، وإذا كان لابد فليبين قدر علمه بهذا الشيء الذي يدعيه. فلننتبه لهذا الأمر ولنتقن كل ما يطلب منا من أمور على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتعرض المسلم لهذا الوعيد، وهو أنه يوصف بأنه غاش لله ولرسوله وللمؤمنين والمؤمنات.